بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب صلاة العيدين. تعتبر صلاة العيدين من الصلاة التي تفعل في الجماعة، ومن عادة العلماء رحمهم الله ذكر باب صلاة العيدين بعد باب صلاة الجمعة، والسبب في ذلك كثرة الأحكام المتفرعة على صلاة الجمعة، وارتباط العيدين بالوصف مع صلاة الجمعة في كون الجمعة عيداً للأسبوع، وكون العيدين عيداً في السنة. والعيدان مثنى عيد، سمي العيد عيداً من العود والتكرار. وهذه الصلاة شرعت بدليل الكتاب والسنة وإجماع العلماء. أما الكتاب فإن الله تعالى يقول: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قال بعض العلماء في تفسير هذه الآية الكريمة: قد أفلح من تزكى، أي زكى زكاة الفطر. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه، أي بالتكبير. فصلى، أي صلى صلاة عيد الفطر. وعلى هذا الوجه تكون الآية الكريمة أصلاً في مشروعية صلاة عيد الفطر. وأما عيد النحر فقد استدل له بقوله سبحانه: فصل لربك وانحر. قالوا إن قوله تعالى فصل لربك أي صلاة عيد الأضحى، وانحر أي انحر النسك أو انحر الذبيحة التي هي النسك. وهذا قول لبعض العلماء رحمهم الله، وإن كان الصحيح عموم الآية، أي اجعل صلاتك ونحرك لله عز وجل لا شريك له، كما هو ظاهر الآيات الأخر، كما في قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. لكن العلماء رحمهم الله استأنسوا بأقوال المفسرين لأن الآية محتملة. وعلى هذا فقد دلت الآية الأولى على مشروعية صلاة عيد الفطر، والثانية على مشروعية صلاة عيد الأضحى. وأما السنة فقد اجتمعت قولا وفعلا من النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه كان لكم في الجاهلية يومان تلعبون فيهما، وقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما: يوم النحر ويوم الفطر. يوم النحر ويوم الفطر، فهذا يدل على مشروعية العيدين، عيد النحر وعيد الفطر. وكذلك ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تخرج العواتق والخدور والحيض، وقال: أما الحيض فليعتزلن الصلاة وليشهدن الخير ودعوة المسلمين. وصح عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرهما فعله لصلاة العيد وخطبته في يوم النحر ويوم الأضحى. فهذا كله يدل على مشروعية صلاة العيدين بالسنة قولا وفعلا. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء رحمهم الله على مشروعية صلاة عيد الفطر والأضحى ومشروعية الخطبة لهما. يقول رحمه الله: باب صلاة العيدين. أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بصلاة العيدين، من حيث الشهود وما ينبغي أن يكون عليه المصلي وما ينبغي أن يكون عليه الإمام، وصفة الصلاة وصفة الخطبة، وما كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم الفطر وخطبته يوم الأضحى، وما يسن فعله في جميع ذلك. نعم. قال رحمه الله: وهي فرض على الكفاية. كونها فرضا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم قيل أخذ من قوله تعالى: فصلي لربك. قالوا هذا أمر، وقد بينا أن هذا عام. والوجه الثاني قول أم عطية رضي الله عنها: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق وذوات الخدور والحيض، وقال: أما الحيض فليعتزلنا الصلاة وليشهدنا الخير ودعوة المسلمين. فهذا يدل على اللزوم، لأنه أمرهم أن يخرجوا العواتق وذوات الخدور والحيض. ولا شك أن هذا اليوم يوم من أيام الإسلام والمسلمين، فينبغي المسلم أن يكون حريصا على شهود الخير فيه. نعم. قال رحمه الله: إذا قام بها 40 من أهل مصر سقطت عن سائرهم. فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، ثم البعض يفصل فيه على حسب الفرائض ومقصود الشرع منها. فإن كان للفريضة أو النوافل المؤكدة ومقصود الشرع منها، فإن كان هناك عددا معينا يشترطه الشرع، فحينئذ يلزم وجود الكفاية بهذا العدد. فلما قالوا إن الجمعة اشترط لها العدد 40، قالوا إنه إذا صلى صلاة العيد 40 فصاعدا سقط الإثم عن الباقين، وإلا أثم الجميع. ولو ترك أهل بلدة صلاة العيد من دون عذر أثموا جميعا، لأنهم تركوا المأمور به من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال. بعد أن بيّن حكمها شرع في بيان وقتها، فهذه الصلاة لها وقت مخصوص. ابتداء الوقت من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى زوال الشمس، وهو النهائي، فلا تصلى أثناء طلوع الشمس ولا تصلى قبل طلوع الشمس، بين الفجر وبين طلوع الشمس، وهذا بالإجماع، إنما تصلى بعد طلوع الشمس وبارتفاع الشمس قيد رمح. لأننا ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة أثناء الطلوع، ولما انتظر في صلاة العيد إلى أن ارتفعت الشمس قيد رمح، دل على أن وقت النهي يتقيد بقيد الرمح. وعلى هذا يبتدئ وقت الجواز لصلاة الضحى وصلاة الإشراق إن جلس إلى إشراق الشمس بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح. وارتفاعها قيد رمح يكون ما بين 3 دقائق إلى 4 دقائق، إذا وصل 4 دقائق حتما غالبا أنها تصل إلى قيد الرمح من بعد بداية الإشراق. وأما النهائي فهو إلى زوال الشمس. فائدة هذه المسألة أنها لا تصح الصلاة قبل عيدا ولا تصح بعد عيدا. فلو جاء الخبر لمن صاموا في رمضان يوم 30 ظنين أنهم أن الشهر كامل، ثم جاء عدلان وشهدا أنهما رأي الهلال وتأخرت شهادتهما إلى ما بعد الزوال، فثبت عند الناس أو جاءهم الخبر بعد زوال الشمس، فحينئذ للعلماء وجهان: منهم من قال يقضونها في اليوم التالي وهو أقوى فيه آثار، ومنهم من قال إنها تسقط لأنها معينة ليوم العيد، يوم عيد الفطر. والأول أقوى فيصلون اليوم الثاني. وأما بالنسبة لما بين طلوع الشمس ارتفاع قيد رمح إلى الزوال، لو جاء الخبر في هذا الوقت فإنه يمكن أن يصلوا، يرجعون إلى بيوتهم ويتجهزون لصلاة العيد ثم يصلي بهم الإمام. والسنة تعجيل الأضحى وتأخير الفطر، فكان صلى الله عليه وسلم يعجل الفطر، يعجل الأضحى لكي يتمكن الناس من ذبح أضاحيهم في الضحى فيصيبون وقت الفضيلة. وتأخير الفطر إلى قيد رمحين لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفطر والشمس على قيد رمحين والأضحى والشمس على قيد رمح، قالوا لأنهم في عيد الفطر يحتاج الناس إلى وقت أطول بين صلاة الفجر وصلاة العيد حتى يتمكنوا من إخراج زكاة الفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من قال: من أداها، يعني زكاة الفطر، قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة، فجعل أمد زكاة الفطر وصدقة الفطر قبل الصلاة، فإذا صلى الإمام انتهى وقت أداء زكاة الفطر، ومن هنا يعطي الإمام فرصة للناس فأخرها صلوات الله وسلامه عليه إلى قيد رمحين. ولا يزيد ولا يؤخر الناس عن هذه السنة. ولذلك عتب الصحابة رضي الله عليهم ذلك حينما صلوا ورأى من أخرها، حتى إن بعض الصحابة لما تأخر بعض الأئمة في صلاته قال إنا كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فرغنا هذه الساعة، من تخفيف عليه الصلاة والسلام وتيسيره على الناس. كذلك أيضا ينبغي أن يحصل هذا الوقت وقت الفضيلة، فإذا كان في عيد الأضحى يعجل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ويقعها على قيد رمح، فإن هذا معناه أنه يقصد تمكين الناس من الأضحية، وهذا يقتضي أن تكون خطبة الأضحى خفيفة، وإن كان الناس لهم أن ينصرفوا بعد الصلاة. ولكن ما يفعله بعض الأئمة من الإطالة المجحفة بالناس، خاصة وأن العيدين فيهم الزحام الشديد وتضرر الناس وفيهم العوائل والضعفة من الصبيان، فالناس يتضررون بهذا، زي تخفيف الخطبة وتكون خطبة مركزة وتخفيف الصلاة على الناس، لا شك أن هذا يعينهم على محبة الصلاة وعلى التأثر والانتفاع بالخطيب. أما أن يطيل إطالة مجحفة فلا، حتى إن بعضهم يجلس في خطبة الأضحى ما يقرب من الساعتين وهو يخطب، وفي بعض البلدان تستمر أكثر من ساعة ونصف كعادة، وهذا كله خلاف السنة. ما جاء الشرع إلا بالتيسير والسماحة وتحبيب الناس لعبادتهم وتيسيرها لهم، فصلى عليه الصلاة والسلام على هذا الوجه، خفف عن الناس في عيد الأضحى لكي يدركوا وقت الفضيلة، وأخر الفطر لكي يحصلوا أداء القيامة بما فرض الله عليهم من أداء الزكاة، وهذا يدل على إعانة الناس على الخير في صلاة العيدين. نعم. قال رحمه الله: والسنة فعلها في الصحراء. والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعلها في الصحراء، فكان يخرج له منبره عليه الصلاة والسلام إلى المصلى، وهو مكانه شرق غربي المسجد إلى الجهة الجنوبية المعروفة الآن بجامع الغمامة، جهة مسجد الغمامة، كان مصلى لرسول الله صلى الله عليه وسلم في العيدين والاستسقاء. فكان عليه الصلاة والسلام إذا صلى الفجر أخرج له منبره، فخرج الصحابة رضوان الله عليهم. وهكذا في القرون المفضلة كانت منطقة براز وخلاء فاضية، فكانوا يخرجون ويصلون فيها. أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن الصحابة أنهم كانوا إذا سلم الإمام فجر العيد نهضوا مبكرين إلى المصلى لكي يصيبوا السنة من أدائها خارج العمران، وإن صلوها داخل المسجد فلا بأس ولا حرج. نعم. قال رحمه الله: وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر. والسنة تعجيل الأضحى لما ذكرنا أن الأضحية تقع في الوقت المستحب، فيتمكن من ذبحها أو نحرها في الوقت المستحب، وتأخير الفطر لكي يتمكن الناس من أداء زكاة الفطر وإغناء الفقراء عن السؤال وإعانة المساكين على عدم سؤال الناس يوم العيد. نعم. قال رحمه الله: والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل قبل أن يغدو إلى المصلى، وصح عن أصحابه رضوان الله عليهم، وعد من السنة في يوم الفطر أن يفطر قبل خروجه إلى الصلاة، فإن لم يتيسر أن يرجع بعد الصلاة إلى بيته وأخذ معه التمرات فأصابها في المصلى فلا بأس تحقيقا للسنة، وهذا من تعجيل الاستجابة والطاعة لله سبحانه وتعالى. ويتعجب المؤمن كيف هو 30 يوما أو 29 يوما وهو يمسك في هذا الوقت، فسبحان من حرم الطعام بالأمس وأحله اليوم. كل هذا يمتثل به أمر الله عز وجل ويستجيب به للشرع. السنة أن يفطر قبل غدوه إلى المصلى إذا كان في بيته، وإذا لم يتيسر له وأراد أن يصيب فضيلة الصفوف الأول أو يبكر أو كانت الصلاة في المسجد نفسه، فإنه يفطر على تمرات أو على أي شيء، لكن تمر من السنة، ويصلي مع الإمام. وأما في الأضحى فالسنة أن يجعل فطره على أضحيته، فلا يأكل قبل الأضحى حتى يأكل من أضحيته تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ويسن أن يغتسل ويتنظف. بيّن رحمه الله، شرع رحمه الله في بيان السنن التي يفعلها المصلي يوم العيد. السنة أن يغتسل ويتنظف ويتطيب، فقد صح عن عبد الله بن عمر أنه فعل ذلك، اغتسل يوم العيد وتنظف وتطيب. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في روايات قواها غير واحد من العلماء حتى ارتقت من الحسن إلى الصحيح لغيره، ومنهم من يقولنا حسن لغيره في اغتساله عليه الصلاة والسلام للعيد. ومن أهل العلم من جعله مبنيا على الجمعة، فإنهم قالوا إن العيد يجتمع فيه الناس والجمعة يجتمع فيها الناس، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل يوم الجمعة حتى لا يتأذى الناس حال اجتماعه. ولكن السنة وردت وصحت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من واحد، ومن أشهر من جاءت الرواية عنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وكان من أشد الصحابة لزوما للأثر واتباعا للوارث، وإن كانوا كلهم كذلك رضي الله عنهم ما أرضاهم، لكنه كان يشدد في ذلك تحريا للسنة واتباعا لها. فكان يغتسل ويتنظف ويتطيب. التنظف مثل أن يحلق عانته وينتف إبطه، يقلم أظفاره، يعني يحصل السنن، لأن هذه مشروعة في كل وقت، لكنها تتأكد عند المناسبات تحصيلا للشرع مبالغة في حصول النقاء. وأما الاغتسال فإنه يغسل بدنه، وأما الطيب فإنه يمس الطيب في ثوبه وبدنه. نعم. قال رحمه الله ويتطيب. نعم. قال رحمه الله: فإذا حلت الصلاة تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة. والأفضل أن يخرج إليها ماشيا، وقد جاء في الأثر المرفوع من السنة المشي إلى المصلى، وهذا مأثور عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. التكبير وأنياء الاغتسال والمشي إلى المصلى، هذه ثلاث سنن حكى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنها تفعل يوم العيد، أن يغدو إلى المصلى ماشيا لأن أجره أعظم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: دياركم تكتب آثاركم. هذا أفضل، فيغدو من طريق ويرجع من طريق آخر. وإذا غدا غدا مكبرا، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يخرج إلى المصلى مكبرا حتى يرى الإمام، فإذا رؤي الإمام قطع التكبير، وهذا بالنسبة للفطر ينقطع التكبير برؤية الإمام ولا يكبر بعد ذلك، كما صح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه والرواية عنه صحيحة أنه كان يكبر حتى يأتي الإمام، فإذا أتى الإمام إلى المصلى قطع التكبير. قال والسنة أن يشتغل بالتكبير وذكر الله عز وجل كما سيأتي للمصنف رحمه الله حتى يبتدئ الصلاة. فإذا حضرت الصلاة أي جاء وقتها، تقدم الإمام فصلى بالناس وتكون بدون أذان وبدون إقامة، وقال بعض العلماء ينادى لها الصلاة جامعة، وهذا ضعيف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينادي لصلاة العيدين، والسنة أن يقوم الناس مباشرة إلى الصلاة حتى بدون تنبيه، أن يقوموا مباشرة فيقول الإمام استو، وإذا قال استو علم الناس أن الإمام قد حضر، خاصة في المساجد التي قد لا يرى فيها الإمام من الزحام، فإذا قال استو علم أن الإمام يريد أن يصلي. فهذه هي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يؤذن ولم يقم لصلاة العيدين. فإذا حضرت الصلاة، نعم. قال رحمه الله: فإذا حلت الصلاة تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة. تقدم فصلى بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة، أي أن صلاة العيدين متفق على أنها ركعتان، وهذه هي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، بلا أذان كما ذكرنا ولا إقامة. نعم. قال رحمه الله: يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام. هذه صفة صلاة العيدين، أنه يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا، واختلف العلماء رحمه الله في هذه المسألة إلى ما قرب من 10 أقوال، لكن أقوى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا، أنها سبع في الأولى وخمس في الثانية سوى تكبيرة الإحرام. فهذه السنة وردت في حديث عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأبي هريرة وأبي واقد الليثي، وكذلك عن عائشة وعبد الله بن عمرو بن العاص، وحسنت بالشواهد، وهي أقوى الصفات الواردة. وإذا قلنا إنها سبع فإذا كبر تكبيرة الإحرام قرأ دعاء الاستفتاح بعدها، ثم بعد ذلك يكبر التكبيرات الباقية. وإذا كبر التكبيرات فالسنة أن يكون تعوذه وابتداؤه بالقراءة بعد التكبير الأخيرة، ولا يتعوذ بعد تكبيرة الإحرام، لأن القراءة يشرع فيها بعد انتهاء التكبير. ثم إذا كبر في صفات الأفعال رفع يديه، وفيها روايات، وهل يقبض أو يسدل وجهان مشهوران للعلماء. الجمهور على أنه يضع يمنى على يسراه بعد أثناء التكبيرات، والحنفية وغيرهم رحمه الله على أنه يسدل، والصحيح أنه يضع يمينه على شماله فيأخذ يسراه بيمينه على صدره، كما جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فقد أمر معاشر الأنبياء بذلك. والأدلة عامة شاملة لصلاة العيدين وغيرها. وعن بعض الصحابة بعض الآثار في الذكر بين التكبيرات، وإن سكت فحسن، ولو قال كما ورد في الأثر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا فلا بأس. ثم إذا انتهى من التكبير شرع في القراءة. وأما بالنسبة للركعة الثانية فلا إشكال أنه يكبر تكبيرة القيام، ثم بعد ذلك يكبر بعدها ويرفع يديه في تكبيرة الإحرام والتكبيرات الأول، ولا يرفع يديه في تكبيرة الانتقال حينما يقوم من السجود إلى الركعة الثانية، لا يرفع يديه، لأن السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مداومته عدم الرفع في هذا الموضع. ثم يرفع يديه للتكبيرات لتقيد الرفع بالتكبير، وعلى هذا تختص صلاة العيدين بهذه الصفة المحفوظة. نعم. قال رحمه الله: ويرفع يديه مع كل تكبيرة، ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين. لم يحفظ شيء مرفوع في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والوارد عن بعض السلف في التكبير فقول الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة. نعم. قال رحمه الله: ثم يقرأ الفاتحة وسورة يجهر فيهما بالقراءة، ثم يتعوذ بعد انتهاء التكبير في الركعة الأولى ويبسمل ويقرأ الفاتحة، وهذا على الأصل العام بأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ثم يقرأ بعد ذلك بسورة. حفظ عنه عليه الصلاة والسلام قراءته بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. نعم. قال رحمه الله: فإذا سلم خطب بهم خطبتين. فإذا سلم من صلاته وأتم الركعتين خطب بالناس خطبتين. السنة أن تكون قراءته جهرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة العيدين، وهذا انتزع منه أن الجهر لا يختص بصلاة الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالنهار وجهر، وهذا يدل على أن الأمر في سعة، وهو يرجح مذهب من قال إن الجهر والإصرار في الصلاة سنة وليس بواجب لازم. نعم. قال رحمه الله: فإن كان فطرا حسب إذا قضيت الصلاة بعده. قال رحمه الله: فإذا سلم خطب بهم خطبتين. إذا سلم من صلاته وأنهاها خطب بهم خطبتين، كما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ثم يجلس ثم يقوم ويخطب الخطبة الثانية كالحال في خطبة الجمعة. والسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، وهي المحفوظة والتي عليها العمل في الأصل، أن تكون الصلاة قبل الخطبة ولا تقدم الخطبة على الصلاة. قدمت في زمان بني أمية، وأثر عن عثمان قالوا من أجل أنهم كان الصحابة رضي الله عليهم يقومون، وكان الناس يقومون ولا يجلسون، لأن بعضهم كان يسب علي رضي الله عنه، فكانوا إنكارا للمنكر ينصرفون عن هذه الخطب لوجود المحظور فيها. السنة أن تكون الخطبة بعد الصلاة، وهذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرع التكبير بين الخطبة وبين الصلاة. بعض الناس إذا انتهت الصلاة قام يكبر مرة ثانية، السنة أن يسكتوا بعد كما ذكرنا عند دخول الإمام، ثم بعد ذلك يقوم الإمام ويخطب خطبة العيدين. نعم. قال رحمه الله: فإن كان فطرا حثهم على الصدقة وبين لهم حكمها. إن كان فطرا حثهم على الصدقة. الصدقة هنا إن أريد بها صدقة الفطر كما يعبر بعض العلماء ففي إشكال، لأن صدقة الفطر انتهى وقتها، فكان بعض الشراح وبعض العلماء يعتذر بأن بيان هذه الصدقة في هذا اليوم مناسب لكي يستقبل الجاهل في أعياده الأخر ويحفظ السنة فلا يضيع أحكامها، فيعتذر العلماء على أن المراد بالصدقة هذا الوجه. وأما إذا أريد بها عموم الصدقة وهو السنة فعلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح أنه أتى النساء فقال تصدقنا في يوم العيد، فقال تصدقنا ولو من حليكن فإني أريتكن أكثر حطب جهنم، قلنا ولما يا رسول الله؟ قال بكفركن، قلنا يكفرن بالله؟ قال لا، وإنما يكفرن العشير الحديث. فهذا يدل على الترغيب في الصدقة. قال بعض العلماء لأنه يوم فرح والإنسان في فرحه قد تنكسر قلوب الفقراء والضعفاء، ولذلك شرعت زكاة الفطر سدا لحاجة الضعفاء، لكن هذه الزكاة قد لا تغني الضعفاء والفقراء، فيناسب أن ينبه إمام الناس على الصدقات والرحمة بالضعفاء حتى يشاركوا الأغنياء فرحة يومهم. هذا وجه. وأما بالنسبة للأمر بالصدقة فهو منتزع من حديث بلال رضي الله عنه، وإن كان على وجه خاص للنساء، لكن الأصل فيه عام من حيث اختيار السنة للترغيب في الصدقة والتذكير بالله عز وجل. قال رحمه الله: وإن كان أضحى بين لهم حكم الأضحية. وإن كان أضحى بين لهم حكم الأضحية، وهذا له أصل في السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر: من ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. فهذا يدل على أنه يعتني الإمام ببيان أحكام الأضحية حتى يتلافى الناس الخطأ والخلل، خطأ والخلل في أضاحيهم ذلك اليوم. نعم. قال رحمه الله: والتكبيرات الزوائد والخطبتان سنة. والتكبيرات الزوائد والخطبتان سنة. وأما بالنسبة لتكبيرات الزوائد فلو أن الإمام سهى فكبر تكبيرة الإحرام ثم بدأ بقراءة الفاتح، فحينئذ شرع في الركن فلا يتدارك، وهي سنة. وكذلك لو أنه قام فنسي التكبيرات ثم شرع في قراءة الفاتحة سقطت عنه التكبيرات لعدم إمكان التدارك، لأن موضعها ما بين تكبيرة الإحرام وركن القراءة، فإذا شرع في الركن لا يرجع للسنة. وأما بالنسبة لسجود السهو فعلى الوجهين: إن قلنا السنن يسجد لفواتها سجد قبل السنن لفوات التكبير، وإن قلنا إن السنن لا يسجد لفواتها هو أظهر وأقوى لم يسجد سجود السهو، فلو أنه صلى وترك هذه التكبيرات سهوا فإنه لا يجب عليه أن يسجد، وإن سجد على القول الآخر فإنه لا ينكر عليه لأن له وجها. والخطبتان، ولذلك لا يجب على الناس أن يبقوا لسماع الخطبة، ولو أنهم انصرفوا لم يأثموا بالانصراف، وهذا من توسعة الله عز وجل على عباده، فالأصل أن العبرة بالصلاة، ولذلك قال أمرهم أن يخرج عواتق من أجل الصلاة وشهود الصلاة. قال رحمه الله: ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضعها. الأفضل للمسلم أن ينتظر وأن يشهد الخطبتين كاملتين لما فيهما من الدعاء، ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم: ليشهدنا الخير ودعوة الناس، فأمر بإخراج الحيض والحائض لا تصلي وتعتزل المصلى والصلاة، ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأما الحيض فليعتزلن الصلاة وليشهدن الخير ودعوة الناس. فهذا فضل عظيم وخير عظيم لا ينبغي للمسلم أن يزهد فيه. وكان الناس إلى عهد قريب يعظمون أمر الخطب وشعائر الإسلام ولو كانت من السنن، وبعض طلبة العلم إلا من رحم الله وبعض الناس يكون علمه وبالا عليه، فهو إذا تعلم أنها سنة تساهل فيها، مع أننا نجد من العامة من إذا علم أنها سنة تشبث بها، وهذا المنبغي على طالب العلم ومنه قدوة أن لا يبكر بالخروج، بل ينتظر ويسمع الخطبة والذكر لينتفع به، ثم يشهد الدعاء. ودعوة المسلمين عظيمة، الله عز وجل كريم لا يرد من سأله، فإذا كان في جماعة الناس ومع الناس فلا شك أن هذا خير عظيم. قد قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أزكى. وقال صلاة، والصلاة تشمل الصلاة المعروفة والدعاء، فدعاء دعوة الجماعة خير عظيم، فلا ينبغي الزهد في هذا. ثم إن خروج الناس بكثرة من بعد الصلاة توهين للأئمة، وينبغي إذا ما عندهم شيء أن ينتظروا إلا أصحاب العوائل وأصحاب الظروف، فلا ينبغي أن يكون الإنسان زاهدا في الخير، بل يحرص يوم العيد على أن يكون أعظم الناس أجرا في شهوده. قال رحمه الله: ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضعها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبل العيد ولم يصلي بعده في المصلى، وعلى هذا فلو رجع إلى بيته وأحب أن يتنفل فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم صلي، أي في الليل، فإن الصلاة حاضرة مشهودة، فإذا صليت الفجر فأمسك عن الصلاة فإن حتى تطلع الشمس فإنها تطلع بين قرني شيطان فيوشك أن يسجد لها، ثم إذا طلعت صلي، فإن الصلاة حاضرة مشهودة حتى يقوم قائم الظهيرة. فبين جواز الصلاة في من بعد طلوع الشمس إلى الزوال، لكن لما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من هدي أنه لم يتنفل قبل العيدين ولم يتنفل بعدها في المصلى، بقي بعد خروجي عن المصلى على الأصل أنه يصلي إذا أراد، ولا حرج عليه في ذلك. إذا رجع إلى بيته أراد أن يصلي أو يذكر الله عز وجل فلا بأس ولا حرج. نعم. قال رحمه الله: ومن أدرك الإمام قبل سلامه أتمها على صفتها. للعلماء أقوال في هذه المسألة، منهم من يرى أن إدراك صلاة العيد إما أن يقال إن أولا إما أن يقال إن صلاة العيدين صلاة مخصوصة على صفة مخصوصة لا تفعل إلا جماعة، وحينئذ لا يقضيها على صفتها إذا أدركها إلا إذا أدرك ركعة فأكثر، هذا الوجه الأول وتقويه الأصول. ثانيا أن يقال إن صلاة العيدين شرعت في هذا الوقت للجماعة وللأفراد، وهذا قوي من جهة الأثر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يجمع بأهله ويصلي بهم صلاة العيدين. فعلى هذا الوجه يصبح للأفراد وللمجتمعين، فإذا فاتته جماعة قضاها منفردا على صفتها، فتخرج هذا القول على ما أثر من الصحابة. ثم قالوا إذا أدركه قبل السلام، إن قلنا بالإدراك منهم من يقول عبرة بالسلام، منهم من يقول عبرة بالركعة، والقول بالعبرة بالركعة أقوى من جهة النص، لأن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة كما جاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أدركه بعد رفع من الركوع للسلف رحمه الله قولان، منهم من يقول إنها تقضى على صفتها كما ذكرنا، ومنهم من يقول إنها لا تقضى على صفتها، منهم من يقول يصلي ركعتين كصلاته العادية، ومنهم من يقول يصلي أربع ركعات، وما ثور عن بعض السلف من الصحابة رضي الله عنهم. والأمر في هذا واسع، لأنه ما في شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم يحسم المسألة. من صلاها أربعا إذا فاتت فله وجه، قيل إنها بدل عن صلاة الضحى فيشرع لها الأفضل وهو أربع ركعات، كما في الحديث القدسي: لا تعجزني بأربع ركعات من أول النهار أكفك آخرة، وهي أدنى الكمال. وإن صلى ركعتين على صفتها له وجه من الأثر عن أنس رضي الله عنه، وإن صلى ركعتين عاديتين فهذا لوجود الشبهة عدم وجود المرفوع، كل له وجهه. نعم. قال رحمه الله: ومن فاتته فلا قضاء عليه. ومن فاتته فلا قضاء عليه، هذا على القول الذي ذكرناه أنها تقضى على الصفة المخصوصة، إما أن تقضى أربع وإما أن تقضى على صفتها. أما إذا أدركها بعد السلام فإنه يجلس في المصلى، على القول بأن المصلى لا تحية له وينصت للخطبة، وإن قيل إن المصلى يأخذ حكم المسجد إذا كان محفوظا ومصانا فلا شك أنه يصلي تحية المسجد ثم ينصت. قال رحمه الله: فإن أحب صلاها تطوعا إن شاء ركعتين وإن شاء أربعة وإن شاء صلاها على صفتها، كما ذكرنا. وذلك المصنف جعل الأمر على التخير لتعدد الأصول في هذا عن الصحابة رضوان الله عليهم، وأيضا عن الأصل الذي يقتضي عدم أدائها إلا على الصفة الواردة. قال رحمه الله: ويستحب التكبير في ليلتي العيدين. استحب التكبير في ليلتي العيدين. أما ليلة عيد الفطر فإن الله تعالى قال ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، فأمر سبحانه وتعالى بالتكبير بعد كمال العدة. وكمال العدة هنا المراد بها إكمال شهر رمضان، وشهر رمضان إن كان 30 يوما فلا إشكال، وإن كان 29 فهو كامل ولو كان 29، لما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة. فقوله عليه الصلاة والسلام شهر عيد لا ينقصان رمضان، أي أن شهر رمضان من صامه 29 كتب الله له أجر 30 يوما إذا ثبتت الرؤية بالنقص. وعلى هذا فلو رؤي الهلال ليلة 30 فإنه يبتدأ التكبير بالرؤية، أما إذا كان الشهر تاما 30 يوما فيكبرون بمجرد غروب الشمس، لأن الله قال لتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، فجعل التكبير بعد تمام العدة مباشرة، وتمام العدة يكون بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وعليه فيسن التكبير ليلة العيد إلى الغدو إلى المصلى حتى يرى الإمام، فإذا رأى الإمام قطع التكبير كما ذكرنا، لأنه هو المحفوظ عن ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه شبهة المرفوع لأنه ما فعل ذلك إلا وكان يفعله على زمان النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه أما عيد الأضحى فإن التكبير يشرع من فجر يوم عرفة، أصل في ذلك حديث أنس الصحيح عنه رضي الله عنه في حجة الوداع غدونا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفة فمن المكبر، فبين أنهم كبروا بفجر يوم عرفة، فيه آثار عن علي وعمر وابن مسعود رضي الله عن الجميع، حتى أن الإمام أحمد عده كالإجماع أن الصحابة هؤلاء مع أنه لم يحفظ إنكار في هذا التكبير على هذا الوجه، فيكبر من فجر يوم عرفة ويكبر فجر يوم النحر، ثم يكبر بعد ذلك أدبار الصلوات، لأنه محفوظ عن السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم، وله أصل من الكتاب في قوله تعالى اذكروا الله في أيام معدودات. نعم. قال رحمه الله ويكبر في الأضحى عقب الفرائض في الجماعة من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق، كما ذكرنا في تفسير قوله تعالى واذكر الله في أيام معدودات، قيل إنها أيام التشريق، وجرى عليه العمل في عن الصحابة كما ورد مرفوعا وعنهم مسندا إليهم، وكذلك جرى عليه العمل في القرون المفضلة دون نكير. نعم. قال رحمه الله إلا المحرم فإنه يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى العصر من آخر أيام التشريق. إلا المحرم، المحرم لا يصلي صلاة عيد الأضحى كما هو معلوم، ولذلك قالوا إنه يبتدئ تكبيره ويكبر للمحرم أن يكبر، كما ذكرنا عن أنس رضي الله عنه أنهم كانوا يكبرون من غدو مع غدوهم وهم غادون مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفة. والوجه الثاني أنه يبتدئ من ظهر يوم النحر، وهذا التكبير المقيد، وأما التكبير المطلق فإنه يبدأ بهلال ذي الحجة، أنه يكبر واذكر الله في أيام معلومات، قالوا إنها 10 من ذي الحجة، فيبتدئ بهذا التكبير المطلق، وعليه حمل تكبير ابن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه في ليلة النحر بمزدلفة، وكذلك تكبير أنس رضي الله عنه في الغدو إلى المصلى. فمن يرى أنه يبتدئ التكبير المقيد بظهر يوم النحر يرى أنه ليست عليه صلاة عيد الأضحى، وحينئذ يبتدئ تكبيره المقيد من أول صلاة بعد تحلله وإتمامه للنسك شكرا لربه، فيبتدئ التكبير بعد ذلك. لكن محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم تكبير عن الصحابة رضي الله عليهم ونسبته للرفع بالتكبير المطلق. نعم. قال رحمه الله وصفة التكبير شفعا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، يكون شفعا على الصفة التي ذكرها وفيها آثار، ويكون وترا كقوله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. وعلى كل حال أي صفة من التكبير حفظت فهي أفضل، وإن لم تحفظ بقيت على الأصل العام. نعم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى كتاب الجنائز. الجنائز جمع جنازة، تطلق على الميت وتطلق على السرير محمولا عليه الميت. وكتاب الجنائز كتاب عظيم اشتمل على جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالموتى وما ينبغي أن يصنع بهم. من العلماء من يذكر أحكام عيادة المريض، ثم يتبع ذلك بأحكام الاحتضار، ثم ما يشرع بعد موت الميت، ثم ما يشرع بعد موت الميت من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، وما يشرع من التعزية بعد الدفن، كلها أحكام تتعلق بالجنائز. وقد جاءت الشريعة ببيان هذه الأحكام والمسائل كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في سننه القولية والفعلية صلوات الله وسلامه عليه. وكتاب الجنائز كثير من أهل العلم رحمهم الله من يؤخره بعد في آخر كتاب الصلاة، والمناسبة في هذا ظاهرة. يقول رحمه الله كتاب الجنائز، أي سأذكر لك في هذا الموضع جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالميت. نعم. قال رحمه الله: وإذا تيقن موته أغمضت عيناه. السنة إذا احتضر الميت، إذا عاد الإنسان مريضا، أن يفسح له في الأجل كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول له مثلا: تطيب إن شاء الله، يمد الله في عمرك كما قال صلى الله عليه وسلم لسعد: لعلك أن تعمر فينتفع بك أقوام ويستضر بك آخرون، كما في الصحيح. وقد تحقق ذلك معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، فأعز الله به دينه وأعلى به كلمته، وجرت على يده من الفتوحات العظيمة ما لا يخفى. فأفسح له في الأجل، فالمريض يفسح له في الأجل. فإذا جاء إلى المريض حتى ولو كان مرضه ميؤوسا منه أمله، فإن الله على كل شيء قدير. ولقد مرت بي حوادث رأيت أناسا قطع الأطباء أنهم موتى وجزموا بأنهم لا يعيشون، بل دخلت على رجل يقارب 80 وقد يأس الأطباء منه تماما. وأملنا في الله سبحانه وتعالى، ولسنا معنا أننا مستجابون الدعوة، لكن نقول إن هذا من الله وليس منا. فكنا ننظر مع الناس أنه منتهي وأنه سيموت، والعمر بيد الله عز وجل، وإذا به إلى ساعتنا وإلى يومنا هذا أكثر من 15 سنة، يقارب فوق 90 وهو حي يرزق. فما يستطيع أحد أن يقدم شيئا أخره الله، ولا يستطيع أحد أن يؤخر شيئا قدمه الله. ودخلنا على كثير من الناس، يعني أكثر أشخاص أكثر من 10 فعلا جزم الأطباء بموتهم، وإن شاء الله سبحانه وتعالى أن يمد لهم في أعمالهم. لكن هذا شيء نؤكد به أن اليأس والجزم بأخبار الأطباء وتحتمها أمر مخالف للشريعة. لا يجوز لأحد أن يقطع بموت أحد أو بحياته إلا بنص ودليل شرعي، لأن الآجال والأعمار بيد الله، فهو سبحانه وتعالى الذي يعلم متى تموت ومتى تقبض الروح، ولا يستطيع أحد أن يحدد لأحد أجله، بل قد يموت الطبيب ويعيش المريض، والله على كل شيء قدير. فكم من مريض مد له بعمره، وكم من صحيح مات حتى من غير علة. فالشاهد من هذا أنه يفسح للمريض في الأجل ويؤمله، لأن طول العمر وإطالة العمر وفسح الأجل فيها حسن ظن بالله، وحسن الظن مطلوب شرعا. ولأن المسلم إذا مد له في عمره ازداد من الخير وازداد من الطاعة، ولذلك يسن ويفضل أن يفسح للميت في أجله على هذا الوجه. فإذا حضر الموت لقنه، فيقول بجواره بلطف: لا إله إلا الله، يلقنه شهادة التوحيد، لأنها من علامة حسن الخاتمة. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، فيعين أخاه المسلم على ذلك ويقولها بجواره حتى تقوى نفسه ويذكر حال غفلته. فإذا تيقن موته ونزل به أمر الله الذي لا يدفع، أمر الله الذي نزل بالجبابرة وبالأكاشرة، فقصم جبروتهم والجبروت لله، وأرغم أنوفهم وأذلهم للواحد القهار، هذا المنتهى الذي لا يستطيع أحد أن يؤخره أو يقدمه، بل هو لله الواحد القهار، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. ودخل أحد القواد العظماء على أحد الخلفاء وهو يحتضر فرأى عيناه قد شخصت ورأى سيده في ذلك الروع العظيم فما ملك أن سقط مغشيا عليه ثم أصابته سكتة فمات من ساعته. فهذه مواقف تزلزل فيها القلوب وتذعن وتسلم لله علام الغيوب. وبين الله سبحانه وتعالى عظمته وجبروته فقال ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. هذه هي الساعة أبو بكر رضي الله عنه يؤمن فيها الكافر ويوقن فيها الفاجر لأنها الساعة العظيمة. فهذه ساعة عظيمة يحتاج المسلم أن يثبت أخاه بشهادة التوحيد حتى يختم له بخاتمة الإيمان وتكون خاتمته حسنة. فإذا تيقن موته أغمضت عيناه. المنبغي أولا إذا كان قريبا للميت أو صديقا أو حبيبا أو وليا أن يسترجع وأن يحتسب عند الله الأجر والثواب. فكل خلف في الله منه عوض خاصة إذا كان عزيزا عليه أن يكون الله أعز عليه من كل شيء. ومن أحسن ظنه بالله في شيء كسر فيه جبر الله كسره وفي شيء يفوته أخلف الله عليه بأحسن الخلف. ومن هنا يسترجع ويقول المأثور إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي أخلف لي خيرا منها. وقالتها أم سلمة فقالت ومن خير من أبي سلمة فأبدلها الله خير خلقه وصفوته من عباده صلوات الله وسلامه عليه. يغمض عيناه ويحتسب المصاب عند الله عز وجل. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بتغميض عين الميت وقال إن الروح يتبعها البصر فالسنة أن يغمض عينيه. نعم. قال رحمه الله وشد لحياه. شد لحياه حتى لا يبقى فمه مفتوحا ثم إذا أدخل في قبري دخلت فيه الهوام والميت يستبشع مفتوح الفم فيشد لحياه يضع الخرقة من على رأسه ومن تحت اللحيين يشد بهما اللحيين حتى يقفل فم الميت. نعم. قال رحمه الله وجعل على بطنه مرآة أو غيرها كحديدة. يضع على بطنه شيئا ثقيلا نوعا ما حتى لا ينتفخ لأن الميت ينتفخ إذا مات. فيضع عليه مراء أو يضع عليه حديدة أو شيء من الخشب الثقيل نوعا ما حتى يمنع البطن من الانتفاخ. نعم. قال رحمه الله فإذا أخذ في غسله سترت عورته ثم يعصر بطنه عصرا رفيقا. فإذا أخذ في غسله هذه السنن الأولى تشرع بعد الموت وقبل التغسيل تغميض العينين شد اللحيين وضع المراء على البطن وكل هذه لمصلحة الميت لأنه مأمور بالإحسان إلى إخوانه. هذا داخل تحت أصل شرعي من الإحسان للميت لأنه إذا لم يشد لحياه كما ذكرنا يتأذى ويستبشع منظره وحاله وكذلك أيضا بالهوام بدخولها إلى فمه في القبر. وأما بالنسبة للمراء كما ذكرنا لئلا ينتفخ. فإذا شرع في غسله السنة الأصل أنه لا يلي تغسيل الموتى إلا من عنده علم بصفة الغسل ولا ينبغي أن يتولاها كل أحد حتى لا يخل بحق المسلم في تغسيله. وتغسيل الميت فرض على الكفاية لقول عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر هذا أمر والأمر للوجوب. ولقول عليه الصلاة والسلام لأم عطية اغسلنها بماء وسدر فهذا أمر والأمر يدل على الوجوب. فحينئذ تغسيل الميت واجب ويتعلق هذا الواجب أول ما يتعلق بوصية من أوصى إليه الميت أن يغسله. وقد وصى أبو بكر ووصى عمر ووصى الصحابة رضي الله عليهم فمن وصي فله الحق وهو مقدم على غيره كما سيأتي. فالأصل أن لا يلي التغسيل إلا من عنده علم ومعرفة بأحكام الغسل. نعم. قال رحمه الله ثم يعصر فإذا شرع. نعم. فإذا شرع. قال رحمه الله فإذا أخذ في غسله سترت عورته. فإذا أخذ في غسله ستر عورته إما أن يجرده من الثياب وحينئذ يضع عليه ما يستره ثم يغسله من تحت الثوب الذي يستره أو يضع على عورته موضع العورة ما يستره كأن يضع إزارا ثم يجرده من الثوب والفنيلة أو يبقي السروال عليه إذا كان السروال ساترا من غير اللون الأبيض الذي ينكشف عند الغسل فيجرد من الثياب على صدره. تجريد للعلماء طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لم يجرد إذا أمكن تغسيله تغسيلا كاملا مع بقاء قميصه وفنيلته عالي بدن فهذا أكمل، يفعل مع أهل الفضل من لهم حق إذا غلب على الظن أن تغسيلهم يكون على الوجه المعتبر. وأما إذا كان الأصل العام أراد أن يجرده فإنه يجرده إلا مما على عورته أو يستر عورته، ثم يجرده من أعالي البدن وأسافل البدن ويبقي العورة المغلظة وما في وما هو قريب منها مستورا. فإذا جرده ابتدأ بتغسيله. قال رحمه الله ثم يعصر بطنه عصرا رقيقا. عصر البطن لإخراج ما هناك من الفضلة، يعصر عصرا رقيقا يضغط على البطن حتى يخرج الفضلات من الأمعاء. إن احتاج كما يقول بعض العلماء واختار بعض الأئمة أن يرفع صدره قليلا ثم يعصر، يكون العصر بعد الرفع لأن هذا يسهل الإخراج أكثر. وإن عصر وهو على طاولة أو على موضعه فلا بأس بذلك ولا حرج. وعند العصر كانوا يستحبون أن يكون المكان مجمر أو مبخر فقط من أجل الرائحة، لأنه يراد إكرام الميت، وإكرام الميت أنه ما يوضع على شيء يستبشع منه، ولا شك أن حرمة الميت ميتا كحرمته حيا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة: كسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا في الإثم. فجعل الميت حرمة، فالميت يتأذى ويتضرر إذا خرج منه الشيء الذي يتأذى منه الناس، فمن هنا يستر في هذا الشيء. فكان البعض أثناء الغسل يجمر حتى لا يشعر الناس باختلاف حال الميت وخروج الروائح منه ويتأذون بذلك. هذا من النصيحة للموتى ودفعا للضرر. دعني. قال رحمه الله: ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها. ينجيه من الأذى الخارج فيضع على يده خرقة، وهذه الخرقة حتى لا تمس اليد العورة، والعورة محرم النظر إليها ومحرم لمسها ومحرم الإيلاج فيها إلا لمن أذن الله له، كالزوج مع زوجته فيما أحل الله عز وجل وهو موضع الحرف. فالشاهد أن لمس العورة لا يجوز من الأجنبي إلا عند الضرورة كالطبيب ونحو ذلك، لكن هذه الضرورة حينما يكون هناك ما يدعو، وهذا يعني أصل عام عند علماء. ومن هنا قالوا إن إزالة الأذى من الدبر ومن الفرجين ممكن مع وجود الحائل، فيبقى أو تبقى المباشرة والمس على الأصل المحرم، ولذلك تحفظ عورته. نعم. قال رحمه الله: ثم يوضئه. ثم يوضئه بعد ما ينظف القبل والدبر. والأصل هذا أن الغسل انتزع هذا من قوله عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر، وقال: اغسلنها. كلمة اغسلوا اغسلنها اغسلوه هذا مصطلح شرعي، فلما كان مصطلحا شرعيا رجع في تفسيره إلى السنة، فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم في السنة يبدأ بغسل الفرجين وتنظيف الموضع كما في حديث عائشة وميمونة رضي الله عنها قبل غسله التام. ومن هنا أخذ العلماء أن الميت يبتدأ بتنظيف مواضع الأذى منه قبل أن يشرع في تغسيله. فإذا انتهى من تنظيف الفرج بالطريقة التي ذكرنا شرع بعد ذلك بمواضع الوضوء، لقوله عليه الصلاة والسلام: اغسلوه واغسلنها، وقد توضأ عليه الصلاة والسلام قبل غسله. الدليل الثاني وهو الصريح في قوله عليه الصلاة والسلام لأم عطية: وابدأنا بميامينها وبأعضاء الوضوء منها. فقوله عليه الصلاة والسلام ابدأنا بميامينها وبأعضاء الوضوء منها يدل على أن السنة في تغسيل الميت أن يبدأ بأعضاء الوضوء، وهذا تقديم شرف لا تقديم تكليف بحتم وإلزام، لأنه قال بميامينها وبأعضاء الوضوء منها، ولأن الميت قد سقط عنه التكليف، فدل على أن تقديم أعضاء الوضوء والميامن إنما هو للفضيلة والشرف. وعلى هذا فلو أنه غسل الميت تغسيلا تاما ولم يعي هذه السنة، أو ضاق عليه الوقت ولم يستطع أن يوضئ، أو غسله تغسيلا كاملا مرة واحدة، وكما يحدث في بعض الأحوال الطارئة أو الأحوال المستعجلة، صح تغسيله كما في الغسل المجزئ والغسل الكامل، وقد تقدم معنا في باب الغسل. فالأكمل والأفضل أن يغسله على الصفة الكاملة لأن مأمور الغاسل فيه أمور ينبغي أن يحرص عليها، منها أن يراعي الكمال في غسله، فمن الكمال أن يبدأ بأعضاء الوضوء، وإذا بدأ بأعضاء الوضوء بدأ بغسل الوجه، فلا مضمضة ولا استنشاق، فلا يدخل في فمه الماء ولا في أنفه، وإنما يبدأ بغسل وجهه، يبدأ بأعضاء الوضوء فيوضيه، ثم يقلبه، ثم يغسل إذا انتهى من أعضاء الوضوء، بدأ بغسل رأسه. نعم. قال رحمه الله: ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر. ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر. السدر أبلغ في التنظيف والنقاء، ولذلك شرع في الغسل، وقد قال صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وقال اغسلنها عليه الصلاة والسلام في ابنته زينب لما توفيت رضي الله عنها وأرضاها. يبدأ بالغسل بالماء، ثم يتبعه الماء والسدر، والسدر مثل الصابون وله رغوة، فيبدأ أول شيء بالرغوة، ويبدأ بغسل وجهه وشعر رأسه، والرأس والوجه مقدم على غسل بقية البدن لشرفه وفضله. ومن هنا في الوضوء، في عبادة الوضوء، يبدأ بغسل وجهه، وهذا لشرف هذا الموضع، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لطم الصور، فيبدأ بالوجه لشرفه، ثم بعد ذلك يغسل شعره ورأسه. نعم. قال رحمه الله: ثم شقه الأيمن ثم الأيسر. بعد ما ينتهي من غسل الرأس يبدأ بشقه الأيمن، فيقلبه على شقه الأيسر، ثم يصب الماء على شقه الأيمن. إذا صب الماء على شقه الأيمن من أجل أن يجري الصابون أو تجري رغوة السدر، فيبدأ بتنظيف يده، ويتفقد ما بين الأصابع، ثم يتفقد الإبطين والرفغين، ثم المرفقين من البطن والظهر، ثم يدعك الجنب كاملا، يبدأ بأعلى إلى أسفله حتى ينتهي من الجنب الأيمن. فإذا انتهى من الجنب الأيمن بالرغوة صب الماء بعد ذلك. فأولا الرغوة مثل الصابون، فيحتاج أول شيء الماء الطهور يصبه حتى يصيب غسل البدن، ثم بعد ذلك الرغوة، لأن الرغوة لا تقوى إلا بعد وجود الماء، وهي أنفع وأقوى في التنظيف والغسل. فإذا لم يجد رغوة السدر أخذ الصابون ودعكه به، ثم بعد ذلك نظفه بالماء القراح. نعم. ثم قلبه على شقه الأيسر، وفعل به مثل ما فعل بشقه الأيمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة بدأ بشؤون رأسه بعد أن توضأ وغسل وجهه، بدأ بشؤون رأسه حتى قالت أم المؤمنين: حتى إذا ظن أنه روى أصول شعره، يعني شعر الرأس، أفاض الماء على شقه الأيمن، ثم أفاض على شقه الأيسر، ثم تنحى فغسل رجليه كما في حديث ميمونة رضي الله عنها. نعم. قال رحمه الله: ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة، يمر في كل مرة يده. الغسل الأولى والثانية والثالثة هذه كلها مستحبة، يعني الغسل الثالثة والرابعة والخامسة مستحبة، ويتأكد استحبابها عند الحاجة. الواجب غسلة واحدة منقية، فلو كان مثلا في صحراء والماء قليل أو يعز وجود الماء، الغسل الواحدة المنقية. لكن إذا أراد الأفضل والسنة، فطبعا أحوال الناس تختلف والأجساد تختلف، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاختلاف كما في حديث أم عطية في الصحيحين عنها رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليهن في غسل ابنته قال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، فجعل الأمر راجع إلى نقاء البدن ونظافة البدن. فإذا كانت تحصل بالثلاث فغناء وكفاية، بالخمس أجساد تختلف، وقد يكون الميت متسخ وجسمه يحتاج إلى غسل أكثر، وقد يكون نظيفا ولا يحتاج إلى أن يزاد الغسل الخامسة، فتكون وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا. فلما قال ثلاثا قال بعدها خمسا ولم يقل أربعا، ولما قال خمسا قال أو سبعا ولم يقل السادسة، فدل على أن الوتر مستحب في هذا. نعم. قال رحمه الله: فإن خرج منه شيء غسله وسده بقطن. فإن خرج منه شيء، فيخرج من الدبر شيء، غسل الدبر وسد الدبر، إما بقطنة يضع قطنة تمنع الخروج، فإن صعب تعاطى الأسباب لسده كالطين الحر. نعم. قال رحمه الله: فإن لم يستمسك فبطين حر. فإن لم يستمسك الخارج فبطين حر. نعم. قال رحمه الله: ويعيد وضوءه. ويعيد وضوءه بعد الخارج، هذا على أحد الأوجه، وبعض العلماء يرى أنه لا يعيد، لأن الوضوء هنا ليس مقصود، إنما قدم لشرف الأعضاء، وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس، قوله ابدأنا بميامينها وبأعضاء الوضوء منها. نعم. قال رحمه الله: وإن لم ينق بثلاث زاد إلى خمس أو إلى سبع ثم ينشفه بثوب. فإن لم ينق، وهذا يدل على أن الزيادة في الغسل عند وجود الحاجة، إذا تنقى الميت وتنظف وطاب جسده بالغسل ثلاثا، فإنه حينئذ لا إشكال، يكتفى بها. فإن وجد أنه يحتاج إلى غسل رابعة، غسل الرابعة ثم أضيفت الوتر الخامسة. فإن احتاج بعد الخامسة إلى سادسة، غسل السادسة وزيد الوتر طلبا للاستحباب لظاهر السنة. نعم. قال رحمه الله: ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده. بعد أن ينتهي من تغسيله، للعلماء وجهان، منهم من قال ينشفه حتى يستطيع وضعه على الكفن، ومنهم من قال ينتظر نشافه، وهذا راجع إلى مسألة خلافية في الغسل، هل الأفضل أن يتنشف بعد الغسل أو لا. ظاهر الحديث أن ميمونة رضي الله عنها لما أتت النبي صلى الله عليه وسلم بالمنديل بعد الغسل لم يرده، وجعل ينفض الماء بيده. واختلف العلماء في هذا، أي الذين يقولون بتفضيل عدم التنشيف، منهم من يقول فعله اتفاقا، ومنهم من قال فعله قصدا، أي رد المنديل. والذين قالوا فعله قصدا استدلوا بالسنة أن المؤمن إذا توضأ تحاتت خطاياه وذنوبه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، والغسل كالوضوء نوع من الطهارة، فقالوا امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من أن ينشف طلبا لهذه الفضيلة الكاملة، لأن الذنوب تتحات مع الماء أو مع آخر قطر الماء. ومن هنا، وهذا أقوى الحقيقة بالنسبة للغسل في المكلف بحق نفسه، أما الميت ففيه نظر، يعني له وجه، هذا التخريج له وجه، لكنه لا يخلو من نظر، والشيء الذي فيه نظر قد يصح من وجه ولا يصح من وجه آخر، فليس هو باطل كلا ولا مقبول كلا، لأننا إذا نظر إلى انقطاع التكليف بالميت فهذا يقتضي الإسناد لفعل المكلف نفسه بخروج الذنوب مع آخر قطر الماء من فعل المكلف، وإن نظر إلى أنها عبادة متعلقة بالميت ويقوم بها إخوانه يستقيم قول، وهذا ما يتردد فيه الأصلان. فالذي يمتنع من تنشيف الميت بعد غسله إن كان الوقت يسع أن ينتظر حتى ينشف، مثل أن يوضع في مكان وتكون هناك مراوح أو يكون مكان بارد وينشف بنفسه، فلا إشكال. أما في الحالات التي يتضرر بإبقائه بالماء كما في شدة البرد يتجلط بها الجلد ويتغير، فإنه يبادر بتنشيفه، حتى أن في بعض المناطق الباردة جدا والماء ما يغسل إلا وهو حار، فإذا بقي بعد هذا قد يتجمع الماء منه، وهذا قد يفسد الأكفان كما هو معلوم. الخلاصة أن من أهل العلم من قال أنه لا ينشف للأصل الذي ذكرناه، منهم من يرى التنشيف، فإذا نشفه يكون تنشيف قبل وضعه في الكفن، ثم يوضع الكفن، تأتي مرحلة التكفين، هنا تنتهي مرحلة التغسيل. هناك أمور ينبغي التنبيه عليها في التغسيل، أولا أن يكون عالما بالأحكام الشرعية، والتغسيل ما فيه يعني التشدد، أو البعض يصفه بصفة خاصة معينة ويأتي بأقمصة بطرق محددة يلزم بها الغاسل، الذي ورد في السنة نفعله كما ورد، والمبالغة في هذه الأشياء والمبالغة في طريقة التغسيل بالماء والسدر ونحو ذلك هذه ما لها أصل، إلا شيء يقصد من تحقق الطهارة كقول من تكون هناك غسلة للماء القراح، هذه أشياء اشترط العلماء تحقيقا لمقصود الشرع. أما أن يكون الإناء عن يمينه وأن يغترف منه بالوتر ونحو ذلك من الأمور المرتبة المعينة، فهذا إذا لم يكن له أصل فإنه ليس بوارد ولا بملزم به الغاسل، فالسنة أن يتتبع الوارد الذي ذكرناه. ثانيا أن المغسل ينبغي عليه أن يكون ناصحا في تغسيله للميت، وأن يحسن إلى أخيه المسلم رجلا كان أو امرأة، فإذا غسل الرجل الرجل نصح له فنظفه وطيبه بأحسن ما يكون التغسيل، بأحسن ما يكون التنظيف والتطيب. كذلك المرأة إذا تولت تغسيل الميتة. الأمر الثالث عليه أن يستر العورة، فإذا اطلع على عيوب أثناء تغسيله سترها، وإن اطلع على محاسن نشرها، خاصة إذا كانت تدعو إلى خير. من هذا أن يكون حال الميت، تكون في الميت عيوب في جسده لا يعلم بها أحد، فيجب عليه سترها، ما يقول والله ظهر فلان فيه كذا أو جسده فيه كذا من الأمور التي كانت مستورة، فلا يظهر العيوب الجسدية ولا العيوب التي لا قدر الله قد يحصل ما يسوء أثناء التغسيل أو أثناء التكفين. ومن رأى مصارع الظالمين رأى ما لا يسره، ومن رأى مصارع الصالحين ونهايتهم الطيبة رأى ما يسره. ولقد حضرت بعض الأخيار والصالحين في تغسيله، فلا ترى وحشة الأموات، بل والله إن بعضهم تغسل وأنت تستشعر نوعا من السعادة والراحة العجيبة، وهذا من فضل الله عز وجل عليهم. وأذكر بعض الفضلاء الصالحين الذين كانوا معروفين بحبهم لأهل العلم وإكرامهم لأهل العلم، ومعروفا بكثرة الصدقات وبسلامة الصدر ومحبة المؤمنين، حضرت تغسيله فرأيت وجهه أكثر من 20 سنة وأنا أراه مع الوالد رحمه الله، ما رأيت أجمل منه وجه بعد تغسيله، والله كأنه قطعة من الشمس أو القمر من النور الذي في وجهه، وترى الأنس وتتمنى أنك تستمر في رؤية هذا الوجه. بعد أن غسل ووضعنا على الكفن فرأينا شيئا عجيبا، ترى وجها يتهلهل كالقمر نورا وانشراحا وأنسا، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده وأوليائه. وقد رأيته في رؤيا فقلت له، كان رحمه الله يوصيني بطلب العلم على الوالد وكنت صغير السن، فكان يقول لي إلزم الوالد واحرص على طلب العلم عليه، يا بني لا تلعب، كنت صغير السن، ولا تعبث واحرص على. فلما رأيته بعد وفاته رحمه الله إذا به يوصيني بالعلم كحالي في حياتي، ثم قلت له ما فعل الله بك؟ فوالله الذي لا إله إلا هو قال لي بالحرف الواحد متبسما مليئا بالفرح والسرور، من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذه من البشائر الطيبة لأولياء الله وأهل طاعته، من عرف بحبه للناس ومحبة الخير لهم وسلامة الصدر وعدم أذيتهم وعدم الإضرار بهم ومحبته لأولياء الله من العلماء والصالحين، فهو أولى الناس بالخير ما دام محبا للخير. فهذه من البشائر، البشائر الطيبة التي تكون بحسن الخاتمة ونحوها، لا بأس أن يتحدث بها وأن تنشر بين الناس لكي يثبت أولاده وأبناؤه وذرية من بعده على منهجه حينما يرون أعماله الصالحة كيف آلت به بفضل الله للعاقبة الحميدة. والعكس بالعكس، فأهل الشر والفساد لا تؤمن لهم العواقب الوخيمة، ولذلك جعل الله الأمور بعواقبها، فقال سبحانه والعاقبة للتقوى، وقال سبحانه والعاقبة للمتقين. فمهما رأيت من ذل وألم وهم وغم لأولياء الله في الدنيا فوالله لن يخرجوا منها إلا وهم أعزة من ذلهم، كرماء من مهانتهم، رفعاء مما وضعوا فيه ما داموا على طاعته واستقامته. فالعبرة بالخواتم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عاش وهو يقال له الساحر والصابئ والكذاب والمفتري، حاشاه صلوات الله وسلامه عليه، ومات وهو سيد الأولين والآخرين. وكذلك أيضا سوء العاقبة بالظلم، كما قال تعالى وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، فالله يملي ويمهل ويكيد كيدا، ولكن كيد الله محكم واقع في موقعه سبحانه، فمن الكيد أنه يجعل العواقب الوخيمة، فترى وجوههم مظلمة. وأحوالهم بئيسة ونهاياتهم تعيسة، يتمنى الإنسان ألا يراها ولا يسمع بها. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله بعزة وجلاله وعظمته وكماله أن لا يؤخرنا إلى شر، وأن يحسن خواتيمنا، وأن يجعل خير أعمارنا آخرها وخير أعمالنا خواتمها. لا يجوز أن يتحدث بالعورات التي يطلع عليها، وهذا أصل عام في المسلم أنه ينبغي ستره. وهنا ننبه على قضية، لأن العلماء من عادتهم في المناسبات أن ينبهوا على بعض الأمور المهمة. مما أرى ومما أسمع وأشاهد كثيرا في الناس إلا من رحم الله، قلة الأمانة، وقلة الأمانة منها عدم حفظ الأسرار. يتولى تغسيل الميت فيطلع على عورة وإذا بها اليوم الثاني تنشر في الدنيا كلها، ويأتي ويصحبك ويجلس معك المجلس، وقد قال صلى الله عليه وسلم المجالس بالأمانة، فتأتمن على الكلمة، والكلمتين لا تلبث أن تجدها في الدنيا قد انتشرت. وهذا وإن كان من الناس هذا مستغربا، فمن الأخيار ومن الصالحين ومن طلبة علم أغرب، قل أن تجد إنسانا في هذا اليوم أمينا، وبالأخص على أسرار المسلمين وعوراتهم. حتى إنه يأتي ويصلي في المسجد فيصلي وراء الإمام فيطيل الإمام، يجلس وراء هذا الإمام يمكن السنوات العديدة ويصلي وينتفع بصلاته، ثم يوم من الأيام يطول فينقلب إلى أهله يقول والله اليوم طول علينا الإمام. هب أنها خطيئة من الإمام، ما تستطيع أن تستره؟ ما تستطيع أن تقول خيرا في أخيك المسلم؟ أين النصوص في ستر المسلم؟ أين النصوص في محبة المسلم لأخيه المسلم؟ يجلس مع أخيه الصالح فيقول له والله يحدث كذا بيني وبينك كذا وكذا، ثم ينتقل إلى صاحبه يقول له والله بيني وبينك فلان قال لي بيني وبينك، وأنا أقول لك بيني وبينك. يعني لا السر محفوظا ولا العورة مستورة، ثم يزعم أنه خير وأنه صالح. فإن جاءته نكبة من الله أو نقمة في نفسيته أو انتكاسة في هدايته، قال والله ما أدري ما الذي أصابني، وهو يتهتك ويضيع حقوق الله عز وجل. قد تكون عورات مؤلمة ومؤذية خاصة لأولياء الله عز وجل وأهل طاعته، فهذه أمور ينبغي التنبه لها. يقول صلى الله عليه وسلم حفظ العهد من الإيمان. بينك وبين أخوك عهد، وبينك وبين من ائتمنك عهد. الزوجة تعطي زوجها سرا ثم لا يلبث أن يهددها، يقول لها إن لم تسكتي أخبر أهلك. الزوج يعطي الزوجة سرا ثم لا يلبث أن تهدده وتقول إن لم تسكت أعطي أهل خبر، وهي لا تعلم أنها تقود نفسها إلى نار جهنم، لأن الأمانة هذه يوم القيامة تصور لصاحبها ولو كانت كلمة واحدة من السر. إذا قال لك أخوك هذا سر فإنها أمانة، ويوم القيامة تصور وترمى في نار جهنم. فمن أدى أمانته سلم، وأما من لم يؤدي الأمانة فينزل، يقال له أدي أمانتك، فينزل كما ثبت في الصحيح لكي يحمل الأمانة على ظهره حتى إذا بلغ على شفير جهنم يحملها من النار، ثم يصعد حتى إذا بلغ شفير جهنم تردد، فرجع يتردد فيها على حسب عظم هذه الأمانة التي خانها. السر أمانة، المجلس أمانة، العورة أمانة، كل هذه أمانات. فمن يغسل الموتى مؤتمن، ولذلك العلماء يقولون ينبغي أن يكون المغسل أمينا حافظا للسر. وهذا المنبغي على الصالح أن يكون حافظا لحقوق أخوان المسلمين عموما. وقلنا هذا لعموم البلوى به، ولذلك حتى إنك لتجد الرجل يصحب الرجل وتجده معه بالسنوات وبالعمر وقد يشيب رأسه وهو معه، ثم إذا جلس مع أحد لا يجد إلا أن ينتقي أخطاء هذا الصاحب وينتقي عوراته لكي يصبح مقيما له ويبين سلبياته وإيجابياته. هذه أمور ينبغي التنبه لها. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا ضرب الصراط على متن جهنم قامت الأمانة والرحم على جنبتي الصراط. الأمانة والرحم، فالأمانة معنى أنه لا يستطيع أن يجوز الصراط خائن للأمانة، لأن خيانة الأمانة كبيرة، وكبيرة تورد النار، وقطع الرحم. فهذان أمران ينبغي على كل من يلتزم بشرع الله أن يضعهما نصب عينيه. وإذا دخلت بيتا أو زرت صديقا أو قريبا واطلعت على عورة داخل البيت، عليك أن تحفظ سر أخاك المسلم، أخيك المسلم، وألا تتباهى في المجالس. بعض الناس لا يحلو له أن يتصدر المجلس إلا إذا جاء بالخبر الغريب والقول العجيب، خاصة إذا كانت هذه الأسرار في فتاوى الناس أو في حقوقهم العامة أو مصالحهم العامة في الوظائف. فيأتي الإنسان في وظيفته يقول والله اليوم جاءني في المكتب فلان عنده القضية الفلانية، وجاءني علان عنده المسألة الفلانية، وولد فلان صار عليه الحادث الفلاني أو حصل له، كلها أسرار وأمانات. فإذا الشاهد من هذا نبهنا عليه لعموم البلوى به فهو في الموتى آكد، فينبغي حفظ عورة الميت. إذا رأى شيئا يسر حمد الله، وإذا رأى غير ذلك ستره. أثر عن بعضهم أنه غسل من ابتلي بشرب الخمر والعياذ بالله، ومنهم من غسل من ابتلي بشرب الحشيشة والعياذ بالله، ومنهم من ابتلي بشرب الشيشة. وذكر بعض الثقات أنه غسل رجلا ابتلي مسلفا في شرب بعض المحرمات، قال فغسلته وطيبته ثم بعدما انتهيت إذا بي أشم الرائحة مما يشربه والعياذ بالله ويتعاطى، فإذا بها أنتم ما تكون. ومنهم من تولى دفنه فلما أوسده في قبره قال فإذا بالقبر رائحته كلها والعياذ بالله برائحة الشيشة. هذا شيء يروع قلب المؤمن وفيه عبرة، والحوادث عجيبة. ولو أذن لبعض الذين يتولون دفن الموتى وتغسيلهم أن يتحدثوا لأصاب الناس العجب، والسعيد من وعظ بغيره. فنسأل الله بعزة وجلاله أن يجبر كسرنا، أن يرحم ضعفنا، وأن يستر عيبنا، إنه ولي ذلك. قال رحمه الله: ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده. المغابن مثل تحت الإبطين والرفغين والفخذين وتحت الركبة، هذه يضع فيها الطيب لأن النتن فيها أكثر، فيضع الحنوط اللي هو أخلاط الطيب للموتى، وهذا أبلغ. وتطيب مواضع السجود لشرفها وفضلها، وأثر أيضا عن بعض الصحابة رضي الله عليهم الأمر بذلك. نعم. قال رحمه الله: وإن طيبه كله كان حسنا. وإن طيب الجسد كله كان حسنا، لأنه أكمل وأفضل. الطيب للموتى في تكفينهم مشروع، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس في الرجل الذي وقصته دابته يوم عرفة فمات: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه، وفي بعض الروايات: ولا تمسوه بطيب، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فمنع من الطيب أن يطيبوا لكونه محرما، فدل على أن الأصل في الميت أنه يطيب. وقد قال صلى الله عليه وسلم في ابنته زينب لما غسلت: واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فأمر أن تطيب. نعم. قال رحمه الله: ويجمر أكفانه. ويجمر أكفانه، يجمر أكفان الميت فيجعل فيها الطيب، بخور تبخر. وهذا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن من ولي أمر أخيه المسلم بتغسيله وتكفينه أن يحسن إليه، هذا من الإحسان إليه أن يجمر الأكفان ويطيبها. نعم. قال رحمه الله: وإن كان شاربه أو أظافره طويلة أخذ منها ولا يسرح شعره. أما بالنسبة للكافور، ذكر بعض العلماء أن له خاصية أنه يطرد الهوام، ولذلك يكون أبلغ في بقاء الجسد أكثر في القبر، وأن لا يسرع إليه الفساد. وأما بالنسبة للأخذ من الشارب وخصال الفطرة، فالعلماء فيها وجهان. بعض العلماء يقول يترك الميت كما هو، وهذا أشبه بالأصل، ومنهم من يقول إنه يقص شاربه وينتف إبطه وتحلق عانته. واختلفوا في العانة الذين قالوا بجواز الأخذ على قولين: بالنسبة تقليم الأظفار، قص الشارب وندف الإبط، هذه الأمر فيها أخف عند من يقول بالأخذ. لكن العانة اختلفوا فيه على وجهين، منهم من قال بجواز حلقها، ومنهم من لا يرى جواز الحلق. وهذا كله راجع إلى الأمر بالإحسان إلى الميت، وهل يشمل هذه الأشياء أو لا. فالذين يقولون أنه لا يمس يقولون أنهم مأمورون أن نترك الميت كما هو ولا نتصرف فيه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة، أمرنا أن نقوم بها على حالي، وهذا هو الأصل. والذين قالوا إنها تؤخذ أخذوا بالأمر بالإحسان، ومن أحسن الإحسان تحقيق خصال الفطرة، لأنه كما يأخذها في حياته يشرع أخذها بعد مماته. قال رحمه الله: ولا يسرح شعره. ولا يسرح شعره، وقد جاء عن أم المؤمنين عائشة أنها أنكرت ذلك، ومن أهل العلم من قال بمشروعية التسريح، وهذا من تعارض الأصلين كما ذكرنا. وفي المرفوع بأمره بالإحسان ما يقوي أنه يرد شعره ويسرح. نعم. قال رحمه الله: والمرأة يظفر شعرها 3 قرون ويسدل من ورائها. نعم، لورود في السنة من حديث أم عطية رضي الله عنها في ابنة النبي صلى الله عليه وسلم: 3 قرون تجمع شق الأيمن والأيسر والوسط، ثم ترمى وراء ظهره، وقرن قرن لمنتصف الرأس وقرن للشقين، ثم يرمى وراء ظهر المرأة. نعم. قال رحمه الله: ثم يكفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها بيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها أطيب وأطهر وكفنوا فيها موتاكم، فالأبيض هو أفضل الكفن وأحسنه، وتكون نظيفة نقية، وإن اختلفت في النظافة والنقاء فللعلماء وجهان، منهم من يقول إن أفضلها يكون يلي الميت لأنه إحسان إليه ويكون ما دون ذلك بعد، وقيل إن أحسنها يكون من الخارج، فلو كانت هناك ثلاثة أثواب ثلاثة لفات الجيدة منها واحدة، على القول الأول نجعل الرديئة أسفل ثم ما دونها فوقها ثم الجيدة في الأعلى حتى تلي جسد الميت، وعلى القول الثاني نجعل الجيدة مما يلي الناس هي الأفضل ثم الثانية ثم الثالثة، والقول بأنها توضع مما يلي الناس من أجل إكرام الميت. نعم. قال رحمه الله: ليس فيها قميص ولا عمامة، لأن عائشة رضي الله عنها قالت كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة، وهذا بالنسبة للاحتساب أنه قد غسل عليه الصلاة والسلام في قميصه، وهذا الأصل أنه يكفن ولا تضع عليه العمامة على رأسه، ولا يعمم الرجل بخلاف المرأة يكون عليها خمار لرأسها، ثم إذا وضعت هذه اللفائف يدرج فيها الميت، تلف اللفة الأولى تطبق ثم الثانية ثم الثالثة، ثم يجعل الزائد من جهة الرأس، الزائد يجعل من جهة رأس الميت ويعقد. نعم. قال رحمه الله: يدرج فيها إدراجا كما ذكرنا. نعم. قال رحمه الله: وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس. إذا كفن في قميص هذا لأعلى البدن، وإزار مثل الفوطة ومثل إزار الإحرام، أو يكون عليه سروال وفنيلة، فنيلة للصدر والأعلى خاصة إذا كان كمها متصلة إلى اليد فهي في حكم القميص، والإزار للأسفل، ثم يعطى لفافة، يلف بلفافة يكون الثوب الثالث، وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ستر أعلى البدن ثوبا وجعل أسفل البدن ثوبا، فقال كفنوه في ثوبيه، فجعل الإزار ثوبا والرداء ثوبا، وعلى هذا قالوا يحتسب، والأفضل أن يكون لفائف كما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في كفنه، هذا أفضل شيء في الكفن أن يكون ثلاثا ليس فيها قميص ولا عمامة. وأثر عن أبي بكر رضي الله عنه أنه شدد في ذلك وقال إن الحي أحوج إلى الثوب من الميت، من زهده رضي الله عنه وأرضاه، والأصل يقتضي اتباع السنة والوارد، لكن فعل أبي بكر يدل على الجواز. نعم. قال رحمه الله: والمرأة تكفن في خمسة أثواب في درع ومقنعة وإزار ولفافتين. في درع ومقنعة وإزار ولفافتين، هذه خمسة أثواب، وإن كفنت في ثلاثة أثواب أكفان تدرج فيها إذا فلا بأس، وهو اختيار طائفة من العلماء رحمهم الله، لأن الإشكال في الحديث، في حديث أم عطية رضي الله عنها في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن الصفة التي ذكرها الدرع للصدر والإزار لأسفل البدن والخمار للرأس المقنعة وكذلك اللفافتين تلف فيها بعد هذه الأثواب المفصلة على البدن فيصبح المجموع خمسا، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى أم عطية حقوة وقال أشعرنها إياه، وهذا من خصوصياته عليه الصلاة والسلام في ثوبه من بركته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه، قال أشعرنها إياه يعني اجعلنا هذا الحقو شعارا فليس بينه وبين جسد بنته شيء، وهذا من خصوصيات عليه الصلاة والسلام ودليل على أن ما يتصل به عليه الصلاة والسلام له فضل، و أمر أن يوضع لها، ثم لو أنه كان هناك مثلا عليها من اللباس لأسفل البدن ولأعلاه، أسفل البدن كالإزار ولأعلاه مثل الدرع يكون مثل يقوم مقام القميص بالنسبة للرجل، ثم بعد ذلك تلف في لفافة هذه ثلاثة أثواب، أو ثلاثة لفائف مباشرة فهي ثلاثة أثواب، أو يوضع لها الدرع والإزار والمقنعة وتلف في لفافتين فهذه خمسة أثواب، الأمر في هذا واسع. نعم. قال رحمه الله: الخلاف هل تكون ثلاثة أثواب أو لا بد من الخمس؟ فإن صح الحديث فلا إشكال بالخمس وهو اتباع للوارد، والقول إذا صح الحديث لا يعترض عليه بأن المرأة تساوي الرجل إلا فيما دل الدليل، لأن نقول إن بالعكس، بل دلت الشريعة على أن ستر المرأة أقوى من ستر الرجل، فلا مانع أن يختلف الحكم هنا. نعم. قال رحمه الله: وأحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك. من وصى الميت أن يغسله، أو وصى أن يغسله ويصلي عليه، أو وصى أن يغسله ويصلي عليه ويدفنه يتولى دفنه، الأصل أنه لا يوصي إلا لمن كان من أهل السنة والعلم بالسنة تحريا للسنة واتباعا لها، وله أن يوصي بالشهود فيقول إذا حضر أجلي فليشهدني فلان، يكون من أهل العلم ويريد أن يطبق السنة بين أناس جهلة أو أناس عندهم بدع ومحدثات فيخشى أنهم يحدثوا هذه البدع، فوصى أن يكون مثلا فلان من أهل بيته من قرابته من طلبة العلم من الأخيار من الصالحين من أهل العلم، أراد أن تحيى السنة أن تمات البدعة، فيوصي أهله وأولاده أنهم يدعون فلانا وأنهم يسمعون كلامه وأن يتبعوا ما يوصيهم به ما دام من أهل العلم، فهذا أبلغ في تحري السنة وله أصل. فإن أبا بكر رضي الله عنه وصى أن تغسله أسماء بنت عميس زوجه رضي الله عنه وعنها، ووصى أن يصلي عليه عمر رضي الله عنه وأرضاه، فوصى بالتغسيل أن يكون لزوجه، ووصى بالتكفين بالصلاة أن تكون لعمر رضي الله عنه، وكذلك وصى عمر أن يصلي عليه صهيب، وابنه عبد الله بن عمر مكانه في الفضل لا يخفى، لكن وصى أن يكون له صهيب فقدم الإسلام على الرحم والنسب، وكذلك أيضا وصى الصحابة رضي الله عليهم، فعائشة رضي الله عنها وصت أن يصلي عليها أبو هريرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه، وكذلك وصى أنس بن مالك رضي الله عنه أن يغسله محمد بن سيرين إمام التابعين، وكان مسجونا في الدين فأخرج من السجن فغسل أنس وكفنه وصلى عليه، وما زال العمل على ذلك عند أهل العلم رحمهم الله بالوصية أن يغسلوا ويكفنوا إن وسع الأمر هذا ولم يكن فيه إحراج على من يوصى إليه، فالوصية لا تكون فيها محاباة ولا يقصد بها الإضرار والإهانة، فالبعض يوصي أن يغسله فلان من الخؤولة لكي يغيظ أبناء عمه، ومن من يوصي ابن عمه الأبعد لكي يغيظ ابن عمه الأقرب، وهذا من قطيعة الرحم، فعليه أن يتقي الله أن يكون لوصيته أصلا شرعيا وغرضا صحيحا من تحري السنة، وأن يكون من أهل الفضل كما فعل الصحابة بعضهم مع بعض رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، وعلى هذا لا يجوز أن يتخذ، حتى إن بعض العلماء يقول من علامة سوء الخاتمة الجور في الوصية والإضرار فيها، قال إن هذا من سوء الخاتمة، لأن بعض المعاصي إذا فعلت في الوصايا اقتضت دخول النار، خاصة إذا كانت من الكبائر كقطيعة الرحم وعقوق الوالدين، أو يوصي بأمر فيه ظلم وحملوا عليه قول عليه الصلاة والسلام إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، على أنه دخول أهل التوحيد لا دخول الخلود، فقالوا يسبق عليها الكتاب مثل أن يجور في وصيته، مثل أن يظلم، مثل أن يوصي وصية على قطيعة رحم بقطيعة رحم، فهذه كبيرة، وهذه الكبيرة تقتضي دخوله للنار، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، سواء كان دخولا أبديا إذا ختم عليه بالكفر والعياذ بالله، أو دخولا لذنب ومعصية من الكبائر شاء الله أن يعذبه بها، فعليه أن يتقي الله ولا يوصي إلا لسبب شرعي. أما إذا وجد في القرابة والعصبة من هو يعني قائم بهذا فيقدمه، لا شك أنه أولى حتى يصل رحمه ويطيب خواطر الرحم، وهذا فعل أكثر الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. قال رحمه الله: ثم الأب. الأب